سطح مقتضي التخصيص ليس يحضنك وما عرض ليس يشمنك. في هذا البيت مسألة ثانية. المسألة الأولى تتعلق بمسألة القياس وقد تقدم ذكرها، وهو أنه إذا ورد مانع من موانع القول بمفهوم المخالفة، هل في هذا ما يدرأ جواز القياس؟ هل في هذا ما يدرأ جواز القياس؟ قال لا، لا ما فيش ما يدرأ، بل جواز القياس موجود، فلك أن تقيس على المذكور غيره إذا جمعت بينهما العلة. وقد مثلنا لذلك بالسائمة والمعلوفة. هنا إذا قال الشارع مثلا في الغنم السائمة زكاة، وخرجت مخرج الغالب، أو وقعت عن سؤال، أو وقعت عن جهل السامع، أو وقعت عن جهل المتكلم إذا كان ذلك من مثلا ولم يكن يعرف رغم أن ذاك، إذا كانت هذه القيود قد حضرت ومنعت من القول بمفهوم المخالفة فهي لا تمنع من الإلحاق بمفهوم الموافقة، أي بطريق القياس بطريق المساواة. إذا ألغيت الفروق بالنظرة الفقهية وبقي الوصف الجامع بينهما فإن الأمر حينئذ يؤول إلى جواز القياس رحمه الله كما هو معلوم. إذن إذا قلنا مثلا قال الشارع في الغنم السائمة زكاة، ثم قال أحد الفقهاء بأنها خرج مخرج الغالب، قلنا له نعم، لكن هذا لا يمنعنا أن نلحق به المعلوفة إذا كان القياس بينهما. جيد. المسألة الثانية هي تبدأ في قوله وما عرض ليس يشمل. قوله وما عرض، كلمة المعروض أعم من الموصوف، لأنه لو قال الموصوف لا يشمل لاختصر على نوع واحد دون الأنواع الأخرى، ولهذا قال وما عرض، لم يقل ما وصف، ليدخل كل معروض عمومه بالشرط. ما معنى المعروض؟ الذي عرض عمومه بالشرط أو الصفة، يعني أن المعروض وهو اللفظ المقيد بصفتنا ونحوها، وهذا اللفظ المقيد اسم العارض، لا يشمل المسكوت عنه على الصحيح. فالغنم السائمة مثلا في قوله في الغنم السائمة زكاة لا يشمل المعلوفة حتى يستغنى بذلك عن القياس. بعض الناس يقولون ما لنا وللقياس، دعونا نسلك مسلكا آخر في إدخال المعلوفة تحت السائمة. أنتم تقولون بأنه إذا ورد الوصف، يعني هذا الوصف للشرط والاستفهام ولا ما شابه ذلك، إذا ورد جرا على الغالب، ورد عن سؤالين، ورد عن كذا، ورد عن كذا، فإنه ماذا؟ فإنه لا مفهوم له. إذا ذكر الوصف كأنه لم يذكر، فكأنه قال في الغنم زكاة. جيد. أنا أقول لي ورقناها، كان الجواب حيدنا السائمة، أش بقينا الغنم؟ وهذا جنس، وهذا جنس، الجنسية خذ معلومة. اللفظ إذا كان فيه العموم ثم عرض فإنه لا يشمل غيره. والسؤال هو هذا اللي غادي نقول لكم، إذا قلت لكم في الغنم السائمة زكاة، هذا سؤال، هذا كلام، قلت قال عليه الصلاة والسلام، أنا غادي الحديث ما كايناش، في الغنم زكاة، هكذا هذا اللفظ الآن واش عام ولا مش عام؟ دابا عام، الآن عام، سأدخل المعلوفة زيد والسائمة بل وجميع أصناف الغنم، لأن في ألفه جنسية وليست العهد الذكري ولا العهد الديني، لأنه لم يسبق أن قصد ذكرا ولم يسبق أن كان عندنا عهدا. مفهوم؟ مفهوم ما نقول؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم زكاة، أتى إلى عمر يعم؟ يعم. اللفظ هنا مطلق، وش لفظ مطلق؟ نعم. جيد. في الغنم السائمة زكاة، حكم العلماء بأن السائمة هنا إنما وردت لفائدة وليس غرضها أن يكون لها مفهوم، فقلنا سيدي حيدها فأزالوها من الاعتبار. هل نسوي هاد اللي حيدنا فيه السائمة مع هذاك اللي قال فيه النبي في الغنم زكاة، بس بينهما تساوي ولا لا؟ وجاوبوا، واش في تساوي ولا ما فيش؟ هنا اختلفوا المحققون من الأصول، يقول العام والمطلق إذا عرض أي لم يترك عمومه لينطلق بذلك الوصف، فإنك لا تنزله منزلة المطلق غير المعروض والعام غير المعروض. مفهوم؟ نعم. المعروض واش انت دابا ملي قلت الغنم جيتي باش تعمم السائمة، هل منعتك من العموم؟ واش عرضت لك ديرك؟ انت بغيتي تدخل كل شيء وجدت الشيء موقفات لك الباب واش عرضته ولا ما عرضتوش بغيت تخليه عم هذاك السائمة كتسمى العارض والشرط بعد ذلك يسمى العارض وكل ما يخصص يسمى عارضا كل ما يخصص يسمى عارضا ما فهمش تنقول ربما ما فهمتوش اش تنقول فهمتيها ها كيفاش شويه ها حيت داكشي باش يخليك المفهوم هنا والمخالفه هنا والمطلق هنا والمنسوخ هنا الناسخ هنا وتسمع ليش في الدماغ ديالك قلنا مثلا لو قال مثلا اقتلوا المشركين ليعم ولا يعم او اهدروا جيد لو قال اقتلوا المشركين الذكور ثم قلنا الذكور لا مفهوم له وحيدنا وبقى عندنا المشركين هي المعتبر واش بحاله بحال هذاك الاول ها هل بينهما فرق ام لا بينهما فرق ياك هذا ذكر بدون قيد وهذا ذكر بقيد غير معتبر ومع ذلك لا يمكن التسوية بينهما في القوة مفهوم؟ مثلا في الغنم السائمة زكاة إذا خرجت مخرج الغنم كان حيد السائمة أليس كذلك؟ تقول ما عندهاش مفهوم حيدوها إيش كيبقى؟ في الغنم إيش كيبقى؟ ياك في الغنم زكاة وإيش بحال في الغنم زكاة لحيدنا منها السائمة حالها بحال اللي قالتها النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم زكاة نسكت ولا لا؟ ها؟ بحال؟ ماشي بحال هذاك اللي في هذاك القيد وخا هو معتبر يمنعها من ان تكون عامة للمعروفة وهذه اللي ما فيهاش القيد وخا هو بحال مثلا في الغنم زكاة هذه تشمل المعروفة وغير المعروفة وهذه اللي فيها السيمة وخا السيمة معتبرة شيء لكنها ليست مثل الأولى لضعف عمومها لأن عمومها معروض بهذه الصفة فأثر في عمومها أثر في عمومها أو إطلاقها أظن فهمتم ها؟ لا هو دبا هذا الورود ديال هذاك السائمة ثم يدل على أن الرجل لا يقصد ما سواها والقصد قرينة تعين الله مشاله القصد ما لأنه عندما ذكر السائمة وقصدها باللفظ جعل لفظه ونيته أن يحكم على ماذا على السائمة ما كبغاش يدخلش على جهة مفهوم دل قوله عن السائمة على أنه لا يريد ياش ما بغاش العموم لا يريد العموم هو ما بغاش وخاوة مفهوم دلوه وهدف إذا من ذكر السائمة عرفنا بأنه ما قصد إلا أن يجيب سائلا أو يجيب عما عنده من العلم أو أن ذلك خرج مخرج غريب أو أن هذه كلها تدل على أن المتكلم لا يقصد العموم أو القول فهمت أنت ولا لا؟ ها؟ فهمت دابا ولا مازال؟ أنا قلتها لك شو ولا ما فهمتش؟ لماذا فرقوا بين الأمرين؟ لأن هذا الذي فيه القيد يدل على أن المتكلم لا يقصد العموم بدليل ذكر القيد الدماغ ديالو من اللي قالت في الغنم السائمة تيقصد يخبرك على ماذا؟ على السائمة وحدها فلما ذكرها دل ذلك على أن القصد هنا للعموم منتفي هذا توجيه علمي دقيق مفهوم؟ دابا عرفت شنو هو الفرق ياك؟ واش دابا هذا صحيح من ناحية النظر ولا ما صحيحش؟ لاش كانه صحيح؟ لأن إرادة المتكلم تسمى بالسياق تعين على فهمه إلى عصر الإرادة ديالي هذه الإرادة وهذا الشيء كيقول لك العبرة بمراد المتكلم لا بلفظه هذه قاعدة معروفة يقولوا العبرة بمراد المتكلم لا بلفظه أنا اللفظ حقيقة حيدنا سميته ولكن لما عرفنا أن هذا عندما ركب الكلام نوى أن يخبر عن السائمة رعينا ذلك وجعلنا بينهما والآخر مفهوم مفهوم ما شنو قلت بين هادشي بين ياك واش نعم شكون في الغنم زكاة ولكن هذا اللي قال في الغنم السائمة شنو كيقصد يخبر عن هكذا غير معتبر من ناحيه المفهوم، لكن هذاك المتكلم في الدماغ ديالو شنو كاين ويخبر عليه فقط، وهذه ارادته تدل على ان رفضه لا يمكن حمله مع العموم. كيفاش تحمل رفضه على العموم مع انه لا يريد الا بعض بعض بعض بعض المعنى؟ واش الاراده ديالو تعتبر ولا تعتبر؟ مفهوم هذا الشيء غير واضح. واضح ولا لا؟ واضح انت ولا؟ واش ما كتهضرش واش؟ وبهذا تعلمون بأن الأصوليين قد دققوا ونظروا في الجوانب واللوازم وما شابه ذلك، ولا يجوز للمرئ أن يظن بأن الحقائق هنا تقدر بالهوى، الأمور أمور واقعية مضبوطة. إذا نقرأ النص. قال وهو لا يشمل المسكوت عنه على الصحيح، فالغنم السيمة مثلا في قوله في الغنم السيمة زكاة لا يشمل المعلوفة حتى يستغنى بذلك عن القياس. وقيل يعمه، وقيل يعمه من الناس من قال بأن إرادة المتكلم هنا لا تؤثر في عموم اللفظ. بعض يقول بأن إرادة المتكلم لا تؤثر في عمومه في عموم اللفظ، مثل ما كان لفظ عاما وخالف السيد مقصد يعني يخبرنا عن المعلوفة في اللفظ، لما عرفنا بأن السيمة غير معتبرة وبقينا في الغنم زكاة نأخذ بظاهر اللفظ دون أن نعرج على ما خالط عقل المتكلم وهو يريد الإخبار. أظن هذا حتى هو وجه لا تحقيق تقولوا بأن دلالة اللفظ ما قصده المتكلم، لأن هذا الحقيقة تقول دلالة اللفظ ما قصده المتكلم لا ما فهمه السامع، بدليل أن الألفاظ الشرعية لا يمكن أن تحمل على ظاهرها إلا بعد الجمع بين النصوص، وهذا دليل على أن دلالة اللفظ هو ما قصده لا ما ظهر من كلامه. وأنا دابا عندنا مذهبان كبيران في هذه المسألة، فيها أئمة كبار، بعضهم يقول الدلالة ما دل عليها، والبعض يقول لا الدلالة ما قصده المتكلم سواء فهمه أو لم يفهمه. الآخرون يقول لا الدلالة ما دل عليه اللفظ سواء فهمه أو لم يفهمه. وقال البعض الدلالة ما فهمه فهمه السامع سواء دل عليه اللفظ أو دل عليه سواء قصده المتكلم أو لم يقصده. أرعنا ثلاثة ديال المذاهب في تعريف الدلالة، ولو كان أربعة ولا أكثر، ولكن المذاهب المشهورة هما ثلاثة. المذاهب المشهورة في معنى الثلاثة شحال؟ ثلاثة. المذهب الأول يقول دلالة اللفظ شنو هو؟ ما قصده المتكلم سواء دل عليه اللفظ أو لم يدل، مفهوم؟ جيد. المذهب الثاني شنو يقول؟ ما دل عليه اللفظ سواء فهمه أو لم يفهمه، سواء قصده المتكلم أو لم يقصده. البعض يقول لا الدلالة ما فهمته سواء دل عليه اللفظ ولم يدل.